ولا يجب الأكل، يعني أكل المدعو ليس بواجب، وإنه الواجب الحضور فقط. الدليل عند حديث لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك. قال في شرح المتن حديث صحيح. رواه مسلم. قال في شرح المتن حديث صحيح. هذا الحديث يدل على أنه لا يجب الأكل، لكن الحديث الذي مر علينا قبل قليل والذي ذكرته يدل على أنه يجب الأكل فليطعم. فكيف نجمع بين هذين الحديثين؟ نجمع بينهما أن الخيار إذا لم يترتب على ذلك مفسدة، فإن ترتب عليه مفسدة فلا شك في وجوب الأكل. ولو قلنا لم يجب لا يجب الأكل، يترتب على هذا مفسدة. هذا رجل سمع الوليمة شاة أو شاتين أو أكثر مجهزة، وقال تفضل يا جماعة، قال والله ما يجب علينا الأكل، نحن الزاتين. نعم، أو قال تفضلوا لما جلسوا على الأكل كفوا أيديهم، إن يجلس نفسه خيفا. نعم، لأنه ما أكل. هذا فيه نظر. ولذلك في حديث آخر أيضا لما قال تكلف لكم أخوكم، يقول إذا لقوله صلى الله عليه وسلم: رجل معتزل عن القوم ناحية، وقال إني صائم دعاكم أخوكم وتكلف لكم كل ثم صم يوما مكانه، كل يوم ثم صم يوما مكانه إن شئت. والصحيح أن الأكل واجب إلا إذا لم يكن في تركه ضرر. وقرأ صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني: إن شاء أكل وإن شاء ترك، يكمل على الصائم أو يكمل على ما إذا لم يكن في ذلك مضرة. وإلا فلا شك إن كل ما في النهار مما يستقبح عادة أن ندعو الناس ويحضرون ثم يقولون الأكل غير واجب، محمد أكل. ومن عادة العرب أن الإنسان إذا لم يأكل فإنه يخشى منه، إلى الآن موجودة، إذا لم يأكل يخشى منه. وبهذا يلزمون واحد من هذه ولا يصيرا ويسمونها الملحة، الملحة يعني إن احتمالك وتأكل كما نظرت من أمن الناس. قال: وإباحته متوقفة على صريح إذن أو قرينة. إباحته أي إباحة الأكل متوقفة على صريح إذن، هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني على إذن صريح، يعني بأن يقول تفضل كل. فإذا قال كل تبيح الأكل ولا لا؟ نعم تبيح، يعني صرح بالأكل. أي قرينة، إذا دلت القرينة والعادة والعرف أنه إذا قدم الطعام على هذه الصفة فإنه إذن بالأكل فلا شأن تأكل. عادة الناس اليوم يعني يحتاجون إلى إذن صريح، أبلاهم يحتاجون، لأنه دائما يدلك مثلا هذا أتبع أن تكون كاملة كاملة المائدة ولا يقضي فترة الأهم وما لا أقل من المائدة، يرون هذا زيادة. نعم، يرون هذا من المجشة. والشاعر يقول: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل. نعم، كم قلت تفضل ما دام الرجل ما قال تفضل. أما لو جاء بالإناء إناء الطعام وقدمه بين يديه مثل ما يوجد عند بعض الناس في القهوة، قهوة العادية، قهوة عادية، بعض الناس يقدم معها تمرا فيأتي بالصحن يقول يحطهم ما يقول تفضل، تاكل ولا لا؟ تاكل. لو ما تاكل يقول له تعال ناكل، راى ان هذا يعني ما هو طيب، ما هو طيب، ما حط بين يديك، ومهم الا ان إلا أنه يريد أن تعقل. فالحاصل مثل هذه الأمور تكون بالألفاظ الصريحة أو بالقرائن الواضحة الدالة عليه. نعم، ولهذا قال إباحته متوقفة. طيب إباحته يعني معنى ذلك لو يقدم ولو يتفضل وليس في العادة بأن هذا التقديم على سبيل الإذن بالأكل، فتأخذ تمرة فقط من هذا الأكل من هذا الشيء أو أخذ التفاحة تصير حرام ولا لا؟ لا لا حرام، حرام لأن قال إباحته متوقفة إباحته. ولكن الحقيقة إن الناس ما يرون هذا حرام، يعني لا يرون أن الذي يأكل من المائدة قبل أن يقال تفضل مثل الذي يأتي إلى البيت ويأخذ من البيت، ما يرون هذا، لا يرون هذا غاف فيه من رضي أسراء العدد لكونه يتقدم قبل أن يقبل له. أما أن يروا أنه حرام فلا يرون. لكن ذهب إلى المؤلف أن الإباحة إباحته ما تكون إلا بصريح الإذن أو القريب. من هنا نأخذ مسألة مهمة، إذا دعاك إنسان وجئت إلى البيت ووجدت الباب مفتوحا في الوقت الذي دعاك فيه، هل يحتاج إلى إذن أو نقول إن فتح الباب إذن؟ هذا إذن، هذا إذن غرب نفهم بالآن، هذا إذن غرب. إذا جئت في الوقت المحدد مثل بعد صلاة العشاء الآن وجدت الباب مدخل الرجال مفتوح فهو إذن، لكن لا شك من الأولى أن يستأذن، لأنه قد يكون في الحوش أحد من النساء أو ما أشبه ذلك، وإلا فدائما يكون النحل بعيد أو يكون في أيام الشتاء قد أغلق النوافذ أو في أيام الصيف أغلقوها أيضا للتبريد فلا يسمعون، فيكون هذا إذن، يكون هذا إذنا. أما إذا صرح وقال إذا وجدت من باب مفتوح فادخلوا، أو في الزمن السابق لما كانوا يجعلون المفاتيح على الأبواب، كان في الزمن السابق يجعلون المفاتيح على الأبواب، لكن متاح أن يكون من داخل يجعلون من داخل، فإذا قال إذا وجدت المفتاح على الباب فادخل فهذا إذن سلم. ثم الحديث من خير قال أنه على السيال السلام عليكم أدخل هذا صريح واضح، لكن هذا إذا كان عنده علامة سواء كانت خاصة بأن قال لنا هذا أو كانت عامة عند الناس كلهم أن إذا جئت في الوقت المحدد وجدت الباب مفتوح فادخل فإذا وسلم ما بنا سلم. من علم أن ثم ثم هذا الضرب مكان مبني على الفتح في محل نصب ومن دخل على غير بعض. هذا حديث كان علم أن ثم منكرا، ليش قال منكرا؟ اسم إن ثم هي اسم إنه غلط، ثم ذات مكان ينافذ فيها النصب ومتعلق محذوف خبر مقدم. أما ثم منكرا فإنه يحضر ويغيره. المنكر كل ما حرم الشرع، علم أن في هذه الوليمة التي يليها اختلاف رجال ونساء، علم أن فيها آلة له، علم أن فيها تصويرا وما أشبه ذلك من الأشياء المحرمة، فهذا إن كان يقدر على تغييره حرم وجوبا من المجوازا وجوبا لسبب السبب الأول أنها دعوة وليمة عرس، والسبب الثاني أن فيها إزالة للمنكر، وإزالة المنكر واجب، فيحضر. وشو مقدر عدائه؟ مثل لو كنا رجلا له هيبته وله قيمته، بحيث انه اذا علم قال كفوا هذا واتركوه فيطيعون، فهذا يجب عليه الحضور، يجب عليه الحضور لسببين، وغيره والا ابى، والا يعني والا يقدر على تغييره. ولهذا الا هذه على السفن إذا أردت شرطين ما على النافية إلا إلا الشرطية ما على النافية إلا نعم. ومن الغريب أن يعني أكابر العلماء يصير لهم هفات، ابن مالك أعرض قوله تعالى إلا تنصروه على أن إلا أداة السفن إلا تنصروه. ابن مالك صاحب الألفية إمام في النحو، لكن الإنسان بشر يمكن يفهم. قال وإلا أبى أن يمتنع، يقول لا، ولكن هل فيما إذا امتنع هنا؟ يقول السبب إن ما حضرت الله من حاضر لأن عندكم منكرا، أو يأبى فقط. الأولى أن يبين السبب، يبين السبب لأمرين: أولا لبيان عذره، وكانوا غضعا لهؤلاء عن هذا الفعل، وثالثا أيضا ربما أن هؤلاء يجهلون أن هذا الأمر محرم، فإذا قال لا أحضر لأن عندكم كذا وكذا قالوا هل هو حرام؟ فيقول نعم، ربما يكون ذلك سببا لأن يكفوا عن هذا المحرم. فإذا يأبى ويبين السبب، وتبيين الأسباب في الأمور التي قد تستنكر مما جاء به الشرع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبدأ من هذا لأجل تعذر. وقوله وإلا أبى وجوبا وإلا جوازا، أبى وجوبا ماذا نعرف فيه منكر ولا يقدر يغير، يحرم عليه الحضور، يحرم عليه أن يحضر. فإذا قال أنا أحضر ولا وأكره بقلبي، أحضر وأكره بقلبي ولا أشاركه، نقول هذا ليس بصحيح، لأنك لو كرهت بقلبك ما بقيت، كل ما يكره الإنسان بقلبه ما يمكن يبقى فيه أبدا إلا مكره. وقد قال الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وش معنى إذا؟ إذا قعدتم معهم فإنهم مثلكم، فإنكم مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. طيب إذا أجلس عند شارب الدخان وهو يشرب، لا أجلس عنده وهو لا يشرب، نعم أجلس عند حالق اللحية وهو يحلقها، لا أجلس عنده بعد حلقها، النص هذا الدليل، نعم أجلس معه لأنه غير متلبس بالمنكر حينئذ. لا كان حجر بالدخان هذا أنت تقول ما اسمه حديث ما هو ظاهر على كل حال ما الممنوع أن تشارك وقت فعل المعصية، وقت فعل المعصية أما بعد زوالها ووجود آثارها فلا. نعم هذا تجلس مع مثلا مع عابد الصنم، لكن عند عباد الصنم ما تجلس، نعم لأنك حين لأنه حين جلوسه معك لم يفعل المحاضرة. نعم الحالة باللحمة فيه يعني يمكن وضح وحديد معه، أي هذا ما تجلس، لكن لو فرضنا أن لك صديقا من الحلاقين تجلس عنده فجاءه رجل فقال احلق رأسي فحلق تجلس عندي والثاني قال احلق رأسي ولكي ما تدري يجب الاتفارة نعم ومن العجائب أن بعض الناس يطلقون الحلق على حلق اللحية كانوا يسألون في الحج يقول إنه ذبح قبل أن يحلق نعم إيش معنى ذلك؟ قال لا يحلق يرى أنه يرى أنه يضحك الرأس نسأل الله العافية وهذا من جانب المسلمين من عدم التناسق بينهم طيب المنكر إذا علم بالمنكر ما يجوز يحلق لأن الذي يحصل فاعل المنكر مشارك له في الإثم وقوله إنني أكره بقلبي هذا كلام يكون الواقع لأن من كره بالقلب لا يمكن أن يجلس أبدا أنت لو كرهت إنسانا لكراهة شخصية يمكن جالسه ما يمكن جالسه أبدا فتصد عنه إذا ضاقت في السوق فكيف تقول المثال المنكر وأن أجالس مع أهله هذا كذب نعم ها؟ على كل حال إذا كانت تنصح لا طيب لكن إذا أذن ينفسه فقل طيب قوله تعالى وقد نزل عليكم الكتاب هذا تحويل من الله عز وجل تحويل أين الآية المحال عليها؟ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياته فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فتجلس فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين هذه الآية المحال عليه قال يقول لا أبدا اجلس مع الثغر بشرب الحمد لله يعني ولا قم بله نعم فلا شك أن الكلمة إذا صدرت من قلب وبإخلاص ولقصد إعلاء كلمة الله لا نصر قوله فهذا لا تأثير بأسر لا تأثير كبير نسأل الله نجاه ونوره المهم أن المالك رحمه الله يقول إذا علم أن في الدعوة منكر لا يستطيع تغييره فإنه لا يمكن وإن علم أن فيها منكر لا يستطيع تغييره وجب عليه الحضور نعم وإذا قلنا لا يحضر فهل يبين السبب أو يقول من الحاضر فقط أن يبين السبب لثلاث فوائد ذكرناها الفائدة الأولى نعم فقام في الأجر الفائدة الثانية أن في ذلك ربعا لهم الفائدة الثالثة أن في ذلك تعليما لهم لأنهم قد يكونوا جاهلين قد يكونون جاهلين بهذا الأمر فإذا بين لهم ذلك ينتفعون به لا ما لهم ذلك هذا هو الأولى هذه المسألة اختلفت إذن الناس فمنهم من قال كما قلت إن يبقى أنت شيئا ولو أقره على بعض المنكر ما يخالف ومنهم من قال لا يجب جميعا يتكلم بعد الأذى إن شاء الله أن ينظر شيئا فشيئا حتى لو أقرناهم على بعض المحرم أو على فتح الواجب واستدلوا برأيهم هذا بقوله تعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والمعرفة الحسنة وبتطور الشريعة تطور الشريعة شيئا فشيئا فالله تعالى ما اوجب الشرع على العباد مرة واحدة ولا حرم عليهم الاشياء مرة واحدة بل شرع ذلك لهم بالتدريج حتى الخمر اقرهم على سرقه مع انه تعالى يعلم ما فيه من الاثم حتى حرم عليه نهائيا وبعض الناس يقول لا هذا في زمن التشريع لا بأس، لكن الآن الشريعة كاملة تمر الناس بها جميعا كلا بهذا دينه، لكن الأول أصح، الأول هو الصحيح. ما دام الرجل عنده الإسلام الآن فإننا نأمره شيئا فشيئا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن بعد تكامل الشريعة، ما بقي إلا الحد، بل الحد مفروض لأنه في السنة العاشرة، ومع ذلك قال لهم ادعوهم إلى توحيد الله، فإن أجابوا بذلك تدعوهم إلى الصلاة، فإن أجابوا بذلك تدعوهم إلى الزكاة، فجعل الأمر بالتدريج. وحذف الصيام والحج أيضا ما ذكره له، لأنه بعثه في شهر ربيع الأول، ما في الصيام ولا في الحج، فجعلهم تطمئن قلوبهم بهذه الصراع والصلاه، ثم يقال لهم صوموا وحجوا. فالصلاه تجب يوميا من المسلمين، والزكاه ايضا ينعقد الحول فيها من المسلمين، فلذلك بينها. وهذا احسن ما قيل في الجواب عن هذا الحديث، حيث لم يذكر الرسول عليه الصلاه والسلام له الصيام الحج معانه بعد فرض الصيام الحج، هذا هو احسن ما في التوجيه. من عالم ما به ولم يره ولم يسمعه كله، من عالم ما به وأخذ عن كل شرح لو انحضر في المعلم، فإن حضر في المعلم به ثم علم به أزاله، انحضر يعني مدعو، ثم علم بالمنكر وجب عليه ان يزيله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه فان نفسه بقلبه. فان عجز فان دام بعجزه عنه انصرف، ان دام الضمير عود على المنكر، وقوله لعجزه اللام التعليم يعني من أجل عجزه عن غيره، يعجز عنه انصرف، هذا جواب الشرع وجودا ثم جوابا، انصرف وجودا لأنه لا يمكن أن يقعد مع قوم على منكر، فإن دام بعجز عنه انصرف وغير ذلك ما سبق. وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله فاذكروا بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا في حديث غيره. وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خذ، إن علم به يعني علم بالمنكر بعد حضوره، علم أن هناك منكرا، فإنه يخير بين البقاء وبين الانصراف، يخير بين البقاء لأنه لا يشاهد منكر فلا إثم عليه، وله أن ينصرف تعذيرا لهؤلاء الذين فعلوا المنكر، فإنه لا يطهر فيكون انصرافه ذلك انصرافه تعذيرا لهم. وأيما أولى أن ينصرف أي أن يبقى حضر مصلحة، حضر ينظر إلى المصلحة، إذا كان في انصرافه رجع له ولغيره فهذا لا شك أنه يجب عليه أن ينصرف، وإلا فالتخير ذاته. وقد يكون عدم الانصراف أحيانا أولى بحسب الحال، فإذا كان هذا الرجل مثلا رجلا كبيرا كأمير أو وزير أو عالم كبير مثلا، يعني ينظر إلى جزاء إذا انصرف ويرى أن هذا من أكبر التعذير، فإنه حينئذ ينصرف، يجب أن ينصرف بما في ذلك من إزالة المنكر. أما إذا كان من عامة الناس انصرف أو منصرف له مفقود فهذا قد نقول بالتخفيف، وقد نقول إنه إذا رأى من نفسه أن الانصراف أحسن لقلبه وأفضى لربه انصرف. قال المؤلف وكره المثار، كره كره فعل الماضي المبني المجهول المقارن ناقص فاعل. واعلم ان المقبول في اصطلاح الفقهاء غير المقبول في كتاب السنه. المقبول في كتاب السنه يراد به محرم. نعم كما في قوله تعالى لما ذكر المنهيات العظيمه قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. وقال في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ان الله قد وفى لكم قيل وقال لكثره السؤال واذاعه المال. فالكراهه في لسان الشرع يراد به المحرم اذا كانت مما يتعلق بالاحكام الشرعيه. اما الكراهه عند الفقهاء فانها مرتبة بين الواجب بين المحرم والمباح. مرتبة بين المحرم والمباح. يثاب فاعلها يثاب فارسها امتثالا ولا يعاقب فاعلها ولا يعاقب فاعلها. النثار مكروه وهو ان ينثر في الوليمة بمعنى ينثر طعام او ينثر فلوس أو ينثر ثياب من هذا فهذا مكروه. لماذا؟ إن كان المنثور طعاما فإنه مكروه من سببين. السبب الأول أن فيه امتهانا بالنعمة، والسبب الثاني أن فيه جناعة في خلاف مروءة. إذا عرفت أن تنفعهم ابسط الله هذا الذي تريد أن تنكر ثم قل لهم تفضل ثم قل تفضل. أما أن تنكر فهذا يكره. وقال بعض أهل العلم إنه لا يكره النفاق. النفاق لا يكره يحتج بما جاء به الحديث في الأوحية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دحى أو رحى عنده رجل فلما ذبحها قال من شاء اقتطع من شاء اقتطع. فاستدل بذلك على أنه يجوز النفاق. وعندي أن في هذا الاستدلال نظرا لأن هذا الرجل ما نفر فإننا قدمها تقديما وأخص ما سيأتي كما لو قدم طعاما وقال الناس تفضلوا لأنها ليس بالنثار. ففرق بين النثار اللي تنفذ الناس دون التركين عليه وبين شيء تقدمه اللي تفضل عليه او من احد منكم ان يقتل فلا يقتل وما اشبه ذلك. وهذا لا اعتني وهذا لا باس به. وقد جرت فيه العاده جرت فيه العاده ان الانسان اذا صنع الطعام وجاء اللي يبدي ياكل لا سيما في وقت حرام النحل من جداد النحل في الزمن السابق لما كانوا تحتاجون ووضع الفقراء قال لي انتهاء فيها انا مثل النفاق. يكره ايضا التقاطه التقاط النفاق. شو التقاطه؟ يعني ترك الطاقه مكروه بما فيه من يعني الدماء. كنت تجي رجل مثلا لك حرمتك بين الناس ترك في ثلاثة تضع خبزه ولا تمره ولا ما أشبه ذلك. هذا يقول جماعة اختلاف المروءة خلق الإنسان أن يلتقطه. المال إذا صار يكره التقاطر إذا نفره في سيده ماذا قال لبته. نعم طيب قلت لكم إنه إذا كان طعاما فإن فيه فإنه يكره التقاطر امتهان الطعام والثاني الدماء والإسراف. إذا كان غير طعام إذا كان خيوط يكره أيضا ما في امتهان للطعام لكن في التضييع بالمال لأنه معروف أنه إذا تنهض كذا أحيانا يشدون إذا لا واحد متى طرف الريال واحد متى وشفيه ينقطع ولهذا حتى في الدراهم وإن لم يكن فيها انتهاء الطعام لكن فيها إفساد للناس، لأنه يشوف إفساد الناس الآن لأنه هجموا على هذا الموضوع كل واحد يمسك اللي يمسك ولا وتلقى الثاني ناس بهذا ولا يمسك واحد يصير مستأذن. مثل حد مع الصحة مثل توزيع الكتب في الحج أو توزيع الكتب لو يبعد كذا هذا من جاء الناس صاروا إليه من كل جانب واحد ينسى الضروب وواحد ينسى الضروب وهم يتنزع أكثر. فأمين أن هذا الكلام الفقه رحمه الله في هذا هو الصواب أنه مفروض. ويكون مثال التقاطع كان الناس عندنا ينكرون لكن الحمد لله ذلك هذه العادة ينظرون في أول يوم من محرم إلى عشرة أيام من محرم كل عام ينظرون يسمونها العمار، يسمى عند العامة العمار ما أدري يوجد عندك من ذلك نور عند كل عام ويظنون أنه بهذا يطول العمر يدل عمر الإنسان. ولهذا تجد الصبيان يقول عمار دادي دادي يعني إنه يعمر، لكن الحمد لله هذه عادة ما أجل من جاءته ولكنه ذلك لا ما في إطلاق. وإلا كان أنا أذكرهم في حال الصغر ينفرون كرسان كبير تعرفونه ينفرون تمر رياضة ومن جديد من هذا الناس لكن كثمان وشابورة هم طلعتها يعني كل كعك لكن كل هذا زال الحمد لله. نعم أرسل ما لك ربطها أنه يخذ به إلى حد التحميد اللهم إلا إذا فعله تهاون به فقد يكون ما قام في قلبه من التهاون يصل إلى ذلك التحميد ما يصل إلى ذلك التحميد. لكن عند الفقهاء رحمه الله سيأتينا كما قال في كتاب الشهادات أن العدالة يعتبر لها شيئان الصلاح بالدين واستمرار المروءة. وعلى هذا فمن ذهب إلى النفارات يجب العزة منها يعتبر خارج عن المروءة فاقد المروءة ثلاثة شهادة ومن أخذه أي وقع في حجره فله. من أخذه هذا النفار أو وقع في حجره فهو له، أما من أخذه فراه، وأما من وقع في حجره فما هو السبب؟ لأنه وقع في حجره معلل الحكم بالحكم، والذي وقع في حجره لا يخلو من حالين، إما أن يكون قد أعد حجره لاستقباله، إذا أعد حجره لاستقباله هكذا سقط في حجره واضح من ذي كله. لكن إذا كان غافلا ولا اهتم بهذا الأمر فتارك الريح بالجيالات ووضعتها في حجره فنقول منها له وإن لم يقصد التملك وإن لم يقصد التملك. وعلى هذا فمن أخذها من حجره فعليه أن يردها إليه، فعليه أن يردها إليه لأن المؤمن يقول من وقع في حجره فهو له. فإلا أن أحدا تعمد وجاب مثل بساط إذا قدرنا فيه ينفر من فوق وجاب بساط وقام بنفسهم إياكم أربعة ونخليه فوق ويقسمنا حتى يحسب النفاع عن جميع الناس يجوز ولا لا؟ هذا ما يجوز، هذا لا يجوز هنا لأنه يتحجر مثل ما يتحجر في المسجد مكان أو المكان. نعم من طرائف ما ذكر لنا أن الناس إذا أمطرت عند الكعبة يزدحمون تحت الميزان ميزان الكعبة لأجل المطر الذي يصب. يقول فجاء ذاك الرجل الأسود وإذا معه إبريق فوضعه على رمح فجاء من بينهم وضع الألبية في الرمح وحجب الماء عن الجنوب صار الماء يصب في الرمح إبريق ظاهر كل حال هذا العمل ليس بمشروع، هذا العمل ليس بمشروع نعم لما وقف هذا في حجره قال ويسمى إعلان النكاح. نعم نعم إذا الحرب هو مكروه ومكروه لأنه تبذير ويؤدي إلى جناءة الناهبين. قال ويسمى إعلان النكاح مسمى يعني يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وترك الإعلان له حالا، الحال الأولى أن يتواصلوا بكتمانه، يتواصل بكتمانه ويقول الزوج لا تعلمون أحد أني متزوج من هذه المرأة، وكذلك أهل المرأة يوصي بعضهم بعضا. فهذا دليل على أنه إذا تواصلوا بكتمانه صار من حكم الحرام. وهذا مذهب مالك رحمه الله أن التواصي بإعلانه يوجب إطلاله التواصي بكتمانه يوجب بطلانه. أما مذهبنا فلا يوجب البطلان. وأما الحالة الثانية لعدم الإعلان فهي أن لا يتواصي بكتمانه لكن لا يعلنه، ما يتواصي بكتمانه ولكن لا يعلنه، فهذا خلاف السنة. فالسنة أن يعلن. وبما لا يعلن يعلن بوسائل الإعلان المعروفة، منها مثلا الإعلان عنه في الصحف مثلا، وهذا موجود إلا لا موجود كان هو يتزوج فلان أو يتزوج فلان أو ما أشبه ذلك. ومنها أن يعلن عنه في ما يفعل في الزمن السابق لما كانت الأسواق ما فيها أنوار، كانوا يعلنون عنه بأن يمشي الزوج من بيته إلى بيت الزوجة ومعهم أنوار فريق وطرب. هل من الإعلام؟ وهل من الإعلام مزامير السيارات؟ لكنه إعلان في غلو، إعلان فيه غلو لأنه مزعج جدا، وأحيانا يحصل منهم خطأ، يحصل منهم خطأ لأنهم يعني يسرعون جدا ويسقط بعضهم على بعض. فهذه هو المحذور منه والذي لا شك من إعلان. طيب ومن الإعلان أيضا الأنوار التي تكون على بيت الزوج والزوجة طولا، إلا أنه أيضا فيها غلو عندنا وشاملون زيادة، يعني يمكن واحد من عشرة يكفي وهم يصرفون في هذا. ومن الإعلان أيضا ما ذكره بقوله والدفع فيه للنساء، الدفع بالفتح وبالضم، الدفع والدفع، ولكن قال المؤلف للنساء وقال الدفع. فهنا أمران، أولا أن الذي يسمى هو الدفء، والدفء غير الطار وغير الطبع، الطبع غير الدفء، قال شيء آخر. الدفء يقولون إنه ليس له إلا وجه واحد فقط، ما له إلا وجه واحد، يعني يجعل الرق اللي هو الجن على وجه واحد منه. وأما الطبع والطار وبعضهم قال ما هي الطوبة لورجها النهي، فإنه يكون فيه من وجهين، يكون فيها الرق الجلد من الوجهين جميعا. ومعلوم أن الذي فيه من وجهين جميعا يكون موسيقاه أكثر من موسيقى الذي ليس له إلا وجه واحد كل لا. ولهذا اشترط الفقهاء في مثل الدف أن لا يكون فيه حلق ولا قنوت، فإن كان فيه حلق وهما يجوز وله دفء، لأنه مع الضرب به يكون لهذا الحلق أصوات ورميم. وكذلك أيضا الصمود، الصمود مثل السباك يكون لها مع الحركة لها أصوات، فهم اشترطوا أن لا يكون فيه حلق ولا صمود وأخرجوا من ذلك الطبور، قالوا إنها لا تسمى النكاح، وإنما الذي يسمى هو الدف فقط. هذا واحد. الثاني قال للنساء خاص دون الرجال، والدليل على أن ذلك سنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبرت عائشة أنها جاءت امرأة إلى رجل من الأنصار، قال هل كان معهم من لهو؟ فإن الأنصار قوم يعجبهم اللهو. وفي السنن هل لبعثوا معها من يغني؟ وذكر أتيناكم فحيانا وحياكم في ثلاثة أبيات. فهذا يدل على أنه يسمى الدف ويسمى أن يصحبه غنى أيضا. وقوله للنساء ظاهره أنه لا يسمى للرجال، لكن قال في الفروع وظاهر الأخبار ونص الإمام أحمد أنه لا فرق بين الرجال والنساء، وأن الدف فيه للرجال كما أن الدف فيه للنساء لما فيه من الإعلام. وإن كان الغالب أن الجاري الغالب أن الذي يفعل ذلك النساء. إذن استفدنا من كلام المؤلف أن اللهو مشروط بأمرين، أن يكون بالدف دون غيره من آلات اللهو، والثاني أن يكون للنساء خاصة. أما النساء فقد علمتم كلام صاحب الفروع أن ظاهر الأخبار ومسلم أحمد عدم الفرق. وأما الدف فإنه قد يقول قائل إن العموم عموم هل كان معها من لهو يشمل الدف ويشمل الصبر، لأنك لا تكاد تجد فرقا بينا بين الدف والطبل حتى للصور، ما هناك فرق إذا كان ما فيها حلق ولا خيوط، ما هناك فرق بعيد. فقد يقال إنهما سواء، ولكن احتياط مثال أولى لا سيما في وقتنا هذا الذي إذا انفتح للناس كتاب الله زاد، كما تعلمون الآن صاروا والعياذ بالله يأتون بالموسيقى الرنانة، ويأتون أيضا بالأغاني المغرية الخليعة الفاسدة. ثم إن بعضهم يختار أحسن النساء صوتا وجعلها تغني، ثم ماذا يصنعون؟ لا يجعلون بين الرجال والنساء سوى جدار صفيف يمنع الرؤية ولكن ما يمنع الصوت، فيحصل بذلك فتنة. وأحيانا والعياذ بالله يجعلون مكبر الصوت، أكاد بعض الناس من يوجد ناس يجعلون مكبر الصوت على الأسواق في نساء يغنين ويرقب، وهذا لا شك أنه فتنة. فإذا وصل إلى هذا الحد فإنه يجب على ولاة الأمور منه، وأن ينبه الناس على أن هذا ليس هو الوارد. قال المؤلف رحمه الله شارح: وكذا ختان وقدوم غائب وولادة وإلا، أربعة أشياء حقت. وقال بعضهم: وكذلك كل سرور حادث، كل سرور حادث لا بأس بالدف فيه. نعم، أولا يقول مالك الختان، وش الختان؟ الختان قطع غرفة الذكر، يقول يعني يسن كلام الشارع يسن أنه يدف فيه للنساء، وهذا ما أدري هو يستعمل عندكم في البلاد السعودية. وهو قدوم الغائب، قدوم الغائب هذا يستعمل عندنا فيما إذا كان الغائب وليا ولاة الأمور يستعملونها أحيانا إذا قدم، لكنها بشكل آخر. كذلك أيضا الولادة، إذا ولد للإنسان ولد أو بنت يرغبون بالدفء، موجود عندكم؟ لا هذا نحن بس عندنا قدوم الغائب، أخونا الغائب طيب لكن القدوم الغائب ممكن القدوم بس الغائب هو الذي يعني هو الذي يسمع بهم ويدعو الناس ويدفهم أي الناس يدفهم. طيب كذلك أيضا الإملاك يعني عقد الملك على قد يكون العقد داخل في قول أعلى النكاح لأن العقد كما النكاح كما يكون الدخول يكون أيضا بالعقد وكل مؤلف يرى أن هذا من باب الاستحباب فيه نظر واختار أنه إذا قدر أنه مباح فهو مباح فقط لا يتجاوز الإباحة أن النكاح فله شأن خاص لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعلانه أما هذه الأشياء فقياسنا هنالك أن نقول إننا نبيح للنفس أن تضرب بعض الطرب بهذا السر الحادث وعلى قول بعض أهل العلم أن في كل سر حادث يقول الواحد أيضا إذا حصل نجاح في المدرسة يجمع أخوانه نعم ويعبدون بالدب نعم يعني داخل سر الحادث كل هذه من باب التوسع لكن الشيء الذي يصل الى درجه الغلو كما قاله بعض الناس هذا ما يجوز ونحن الان محرومين والعياذ بالله من هذه الالات اللهو والاغاني بلوى عظيمه في الحقيقه اثبت على الناس كثيرا من شؤونهم وامورهم حتى اصبحت عند بعض الناس من الفنون التي يدعى لها والتي يعطى الشهادة عليها والتي يحمد عليها أيضا وهذا لا شك أنه يوجد قسوة القلب وغفلته عن الله عز وجل وعما خلق له فالعامة صالح الدين والدنيا يسأل الإنسان ما همه إلا الطرب كيف المسؤولين بهذا الشيء تجدهم أحيانا تحس نبوه يمشي ويضرب في يدك كأن العدى بين يديه نعم وربما يومي برأسه أيضا أحيانا لكن هذا يجي عندك الله عز وجل بلا شك ولهذا ينبغي أن يبصر أخوان المسلمين بأن هذا شيء لا يجوز وأقدح من ذلك وأقدح أن يتخذ هذا دينا يتخذ الله دينا نعم مثل والعياذ بالله من يجعل بعض الآيات القرآنية يعني يلحنها تلحين أغنية ماتنة خبيثة وربما يجعل لها ضربا خاصا في الموسيقى هذا والعياذ بالله أيضا من أكبر ما يكون من اتهام كلام الله عز وجل نعم والله ما أخطأ فهو إنسان ما نقدر لكنه لا شك من خطر عظيم هو إذا كان إذا حمله على السيدة هو كافر كذلك أيضا يوجد على بعض الناس يتخذه دينا فيذكرون قصائد معينة إما محزنة وإما مسلية كما يقولون وإما يعني مطربة مسلية وإما مشجعة كما يدعون على الدين ومنهم ثلاث أنواع القصائد المحزنة والملهية والثالث المشجعة الباعث ويجعلونها مصفوفة بأغاني تؤذي بموسيقى معينة بالعربي ولهم أيضا بإيقاعات خاصة يسمونها التغبير تغبير بالرأس يأتون بقوس معين يسمونه قوس التغبير ثم يبدون يكون لقاء تعالى بنغمات معينة وعندهم شيء رصين يضربون كده بالعود هذا يضربونه وكل من كان ضربته أشد وأقوى في إثارة الرضا فهو دليل على أن قلبه أشد تعلقا بالله نعم لأن يعني يضرب من قوة نعم هذه من ضرب الصوفية وهي لا شك أنها بدعة محرمة بدعة محرمة هذه ما توجب أن الإنسان يخطئ إلى الله عز وجل توجب أن الإنسان يحفظ هذه الانفعالات القلبية لكنها انفعالات طائشة الواقع فالرسول صلى الله عليه وسلم أخشى الناس بالله عز وجل ولكن اهتكتنا هذا ولا خلفاء وراشدون ولا الصحابة ومن هذا النوع ما ينزل الآن فيه أغاني أو يسمونها أناشيد أناشيد دينية مصفوفة بقبول أيضا يتلهون بها كثيرا، لكن كأني الحمد لله رأيت الناس الآن غافلين عنها. إذا أول ما انتشر صار عروات كبير بين الشباب المتحمس، يقول هذه محمسة ومشجعة، وهذه أيضا مما ينهى عنه، وهي مما تصد عن الاتعاذ بالقرآن والسنة. إن فعلها الإنسان أحيانا إذا خارط نفسه وصار عنده نوع من التعب والإعياء وأراد أن يتنشط بها أحيانا فهذا لا بأس، أما أن يجعلها ديدنا فهذا لا يجوز. بعضهم يقول إننا نتخذها لئلا نستمع إلى أغاني أخرى محقا، فنقول لهم هل الإنسان مجبر على أن يسمع إما هذا ولا هذا؟ نعم أبدا. مثل ما سمع إنسان عن بعض شيء محرم من العاد المحرم من اللعب بالورقة التي منها الجنجة، فهذا كل هذا حرام ولا يجوز، هذه تنهي عن ذكر الله وعن الصلاة وتوجب الخصومة والعداوة، كان أي هذا الجنجوية ويسمع أي هذا الجنجوية. الجواب أنها هي أهون من الأحسن، أهون من الغيبة، لكن لست مجبرا على أن ما تبقى إلا مغتابا أو لائم بذلك. من نفس قوة كأدو إبروه كل تفرقوا روح الإشعار هنا نعم يعني زيدا من دائما مستمرين الإنسان هذا ما ينفع نعم ما عليها دائما يجب أن يكون نعم ما تشك لا وقف يعني إلى أن يعتاد على التفهيم هذا والطرق يعني فيها من الطرق إيه. قوله ولم يره نعم إذا علم كيف قبل قبل حضور إيه قبل حضور إيه وما دام ليس في المكان فهو مخيل أيضا لا لا مو في المكان لا لا وما رأه ولا فعل أي في مكان آخر في مكان آخر من البيت.